شبكة الرواد التميمي تقدم. جاءت يفوح العطر من أزهارها ويلوح معنى الهدي من آثارها. جاءت ونجم الطهر أشراق باسما يحكي لنا ما غاب من أخبارها. جاءت يفوح العطر من أزهارها ويلوح معنى الهدي من آثارها. جاءت ونجم الطهر أشراق باسما يحكي لنا ما غاب من أخبارها. ألقت على البدر السلام وقد غدا نجم السها والعز من سمارها. أهدت إلى الكون السنا فكأنما قد تاه نور النجم في أنوارها. وارنت إلى الأفق الفسيح فأبصرت سحبا تشوق غيثها لقفارها. كم غردت أطيارنا في روضها واشدت بلحن فاض من أنهارها. واشدت بلحن فاض من أنهارها. جاءت يفوح العطر من أزهارها ويلوح معنى الهدي من آثارها. جاءت ونجم الطهر أشراق باسما يحكي لنا ما غاب من أخبارها. تأخذت من الهدي المؤثل منهجا حتى زكت واسمت بطيب وقارها. وتوشحت ثوب العفاف فلا ترى إلا السنا يبدو بنور خمارها. تأخذت من الهدي المؤثل منهجا حتى زكت واسمت بطيب وقارها. وتوشحت ثوب العفاف فلا ترى إلا السنا يبدو بنور خمارها. إلا السنا يبدو بنور خمارها. جاءت يفوح العطر من أزهارها ويلوح معنى الهدي من آثارها. جاءت ونجم الطهر أشراق باسما يحكي لنا ما غاب من أخبارها. يا طيب أخلاق الفتاة يصوغه هدي الكتاب يزيد من مقدارها. مدت إلى المولى أكف ضراعة وجرت دموع الترب في أسحارها. يا طيب أخلاق الفتاة يصوغه هدي الكتاب يزيد من مقدارها. مدت إلى المولى أكف ضراعة وجرت دموع الترب في أسحارها. وجرت دموع الترب في أسحارها. ويلوح معنى الهدي من آثارها. جاءت ونجم الطهر أشراق باسما يحكي لنا ما غاب من أخبارها. يا صنعة العظماء في بيت غدات فيه كدر بات في محارها. أهدت لنا جيلا سما في أمتي قد رد سهم الغدر عن أسوارها. شدت وثاق الطهر في الزمن الذي نفذت سهام الإفك من أوتارها. عذرا فهذا الفخر يكتب شعره أثنى عليها طائعا أوكارها. أزهارها ويلوح معنى الهدي من آثارها. جاءت ونجم الطهر أشراق باسما يحكي لنا ما غاب من أخبارها. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التمييز www.ruwadutamiz.net